الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في جنايات الأعراض وهو المسمى قذفة وهي النوع الرابع من الجنايات. وأموال القراءة في الأنواع كلها: واحد، جناية القتل العمد. القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. العمد المحض أن يقصد القاتل الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا كآلة أو غيرها، فإذا لم يقصد الفعل كما إذا زلقت رجله فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص. وكذا إذا لم يقصد شخصا معينا بأن رمى على غير هدى فأصاب غير معين فمات فإنه لا يجب القصاص. وكما يحصل القتل بالآلة يحصل بغيرها، وهي أنواع: منها ما لو حدثه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص، وكذا لو حدثه وعراه حتى مات من البرد وجب القصاص، ومنها إذا شهد جماعة على رجل بما يجب قتله فحكم القاضي بشهادته وقتله ثم رجعوا وقالوا تعمدنا بالشهادة قتله لزمهم القصاص. ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص. ومنها ما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى داره ضيفا لقصد الغدر به فمر على البئر فسقط فيه فهلك وجب القصاص. واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، أو هو أكبر الكبائر بعد الكفر بالله. والآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، سورة النساء الآية 93. وفي صحيح مسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا. وفي الخبر: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، رواه الترمذي والنسائي وإسنادهم صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. حكم القتل عمدا: من قتل مسلما عمدا على الصفة التي ذكرت وجب القصاص منه، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآية 78 سورة البقرة. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، الآية 79 سورة البقرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير الناظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. فلولي الدم القصاص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول من غير زيادة ولا تمثيل، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، الآية 33 سورة الإسراء. فإن قتل بآلة قتل بمثلها أو بغير آلة فكذلك، ولا يجوز له أن يسرف في القتل بأن يمثل به، وكما له ذلك فله أيضا العفو عن القاتل، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، الآية 78 سورة البقرة. والعفو أن يقبل في القتل العمد الدية ويترك القصاص. والاتباع بالمعروف المطالبة بالدية بلا عنف. وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بإحسان بلا مطل ولا بخس. ويدل على التخيير أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أنتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذين، وأنا والله عاقله متحمل ديته، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. أخرجه أبو داود والترمذي. فإن اختص صاحب الحق في الأمر ظاهر، وإن عفى وجبت الدية 100 من الإبل في الحر المسلم. ثم إن كان القتل عمدا تغلظت الدية من 3 أوجه: أولها أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة. الثاني أنها تجب حالة بلا تأجيل. الثالث أنها تتغلب بالصمم والتفليث، فتجب 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، والخلفة الحامل. حاشية: الحقة من الإبل ما لها 3 سنين، والجذعة ما لها 4 سنين. انتهى. الثالث أنها تتغلظ بالسن والتفليث، فتجب 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، والخلفة الحامل. واحتج بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 2 الخطأ المحض. تقدم الكلام على القتل العمد، والكلام الآن على القتل الخطأ. وفي تفسير الخطأ وجهان: أحدهما أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو غيره فيصيب رجلا. ثانيا أن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل، كمن زيق فوقع على غيره فمات، أو ارتعشت يده بشيء فيه الهلاك. وحكم هذا الخطأ وجوب الدية، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، سورة النساء الآية 98. فأوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص. وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن في دية النفس 100 من الإبل. والدية في الخطأ تخفف إلى 3 أوجه: أحدها التخميس، فتجب 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقا، و20 جذعة. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ 100 من الإبل، وفصلها ابن مسعود على ما ذكر. وقد روى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة على تخميسها. الوجه الثاني كونها على العاقلة، والعاقلة عصبة القاتل، وهم قرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما بحجر فقتلت الأخرى وأسقط جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة. وإنما خصصت العاقلة لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر وقوعه، فحسنت إعانة القاتل لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه، بخلاف العمد إذ لا عذر له فلا يليق به الرفق. وأجلت الدية على العاقلة لئلا يشق عليهم الأداء. الوجه الثالث كأم الدية على 3 سنوات. قال الشافعي رضي الله عنه: ولم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين، وضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك، ولم ينكر عليهم، فكان إجماع لأنهم لا يقولون ذلك إلا توقيفا. ثلاثة، عمد الخطأ. قد مر ذكر العمد والخطأ، وبقي شبه العمد، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كما إذا ضربه بصوت أو عصا خفيفة أو رماه بحجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا يجب القصاص وتجب الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين، فهي مغلظة من حيث السن والتثليف، فتجب 30 حقة 30 جذعة و40 خلفة، ومخففة من حيث التأجيل إلى 3 سنين. ودليله حديث المرأتين وقد مر، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا، أو كان قويا، غير أن الضارب والى عليه الضرب حتى مات وجب القصاص. شروط وجوب القصاص: يشترط في وجوب القصاص 4 شروط. الأول، أن يكون القاتل مكلفا فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون، لأن التكليف مرفوع عنهما كما مر، ولا على المال فيما إذا انقلب على إنسان فقتله لما مر في الخبر، ولا على البهيمة لعدم التكليف. نعم، لو زال عقله بمحرم كالسكران المتعدي، وكذا لن تعدى بشرب دواء مزير للعقل لتعديه، كما نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات، ولأن لو لم يجب عليه القصاص لأدى إلى تركه، فإن من أراد قتل شخص لا يعجز عن تناول المسك ومزيل العقل حتى لا يقتص منه، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء. الشرط الثاني، أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر، فلا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي دون المعاهد والحربي. وحكي أنه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فيها هذه الأبيات: حاشية، القود أي القتل، انتهى. يا قاتل المسلم بالكافر، درت وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر، جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر، فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. ولا يكون أنقص من القاتل بصفة الرق، فلا يقتل الحر بعبد قلا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، سورة البقرة الآية 78. وعن علي كرم الله وجهه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه فأولى ألا يقتل به. الشرط الثالث، ألا يكون لقاتل أبا أو لقاتل أب أو جد، وإن علا وإن نزل المقتول، لقول عمر رضي الله عنه في قصة وقعت: ألا يكون القاتل أبا أو جدا وإن علا. قال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقابل أب لابنه إذا قتلتك، هلم ديته، فأتاه بها فدفعها إلى ورثته، رواه البيهقي وقال إسناده صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولأن الوالد سبب في وجوده فلا يكون سببا في إعدامه. الشرط الرابع، أن لا يكون المقتول زانيا محصنا، فإن كان فلا قصاص، لأنه مهدور الدم، سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار. تقتل الجماعة بالواحد، إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به، شرط أن يكون فعل كل واحد لا ينفرد لقتل، لعموم قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي في القصاص. الآية الثالثة والثلاثون من سورة الإسراء. ولأن عمر رضي الله عنه قتل 7 أو 5 من أهل صنعاء اليمن بواحد، وقال لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وقتل علي كرم الله وجهه 3 بواحدة، وقتل المغيرة 7 بواحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل جماعة واحدة قتلوا به ولو كانوا 100، ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا. وأيضا فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر، القصاص في الأطراف. وكما تعتبر المماثلة في النفس تعتبر كذلك في الأطراف، فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه لانتفاء المماثلة المرعية شرعا، فلا تقطع يد مسلم بيد كافر، ولا يد حر بيد عبد، ولا تقطع اليد بالرجل، ولا الأنف بالأذن، ولا اليد اليمنى باليسرى، وبالعكس. وكذلك بقية الأعضاء، فلا تؤخذ العين اليمنى باليسرى وبالعكس، ولا الشفة السفلى بالعليا وبالعكس، ولا خنصر بإبهام، ولا أنملة بأخرى لانتفاء المماثلة والاختلاف محلهما ومنافعهما، ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا العين البصيرة بالعمياء، بخلاف الأذن الشلاء حيث تؤخذ بالصحيحة لأن منفعتها باقية، وهي دمع الصوت ودفع الهواء. القصاص في الجراحات. وكما يجري القصاص في الأطراف يجري في الجروح، لقوله تعالى والجروح قصاص، سورة المائدة الآية 45. ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة لا تحصل، فإن حصل معها إبانة فتارة تكون الإبانة من مفصل وتارة لا تكون، فإن لم تكن من مفصل فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة، كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف، وله حكومة نصف الكف على الأصح، ولو قطع من نصف الساعد وكذا لا قصاص في كسر العظم لعدم الوثوق بالمماثلة، وله حكومة، وإن كانت الإبانة من المفصل وجب القصاص. فمن المفاصل الأنامل والكوع والركبة ومفصل القدم والفخذ والمنكب، فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص، وإلا فلا. حاشية: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، انتهى. فلا سواء كان الجاني أجاف أم لا، لأن الجوائف لا تنضبط، ولهذا لا يدري فيه القصاص. وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء إلا في الموضحة، سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها، كالساعد والأنامل. وسميت بذلك لأنها أوضحت العظم وكشفتها. وإنما وجب فيها القصاص لإمكان المماثلة بالمساحة، فإن كان الشد في الرأس يحلق رأس الجاني ويقاس مثله ثم يوضح بنحو موسى ولا يوضح بسيف، وإن كان الجاني أوضح به لأنه لا تؤمن معه الزيادة، وكذا لو أوضحه بحجر أو عصا لأن الموضح بذلك لا ينضبط، ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجني عليه، كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والأطراف، وكل جناية لا تنضبط ففيها حكومة. أدية. أدية هي المال الواجب بالجناية على الحر، سواء كانت في نفس أو طرف، وهي على ضربين: مغلظة ومخففة. فالمغلظة من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في قتل المسلم الحر، كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن، وادعى ابن يوسف الإجماع على ذلك. والمخففة من الإبل 20 حقة و20 جذعة و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دية الخطأ أخماس. وجمهور الصحابة على تخميسها، وقد مر بيان ذلك. وحيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة وله إبل وجبت، كما تجب الزكاة من نوع النصاب، فإن لم يكن للجان ولا للعاقلة إبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها، ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله. حاشية: إعواز الأصل يقال أعوزني المثلوب مثل أعجزني، ومعنى عوز الشيء أي عدم وجوده، فهو عز فلم يوجد. المصباح الجزء الأول الصفحة 98 بعد 500 انتهت الحاشية. هذا هو المذهب الجديد، وأما القديم فتجب 1000 دينار على أهل الذهب، و12,000 درهم على أهل الورق، لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن: إن على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. تغليب دية الخطأ. قد تقدم أن دية الخطأ المخففة من 3 أوجه: كونها مخمسة، وكونها على العاقلة، وكونها مؤجلة. وقد يطرأ ما يجب التغليب في 3 مواضع: الأول، إذا قتل خطأ في الحرم المكي دون حرم المدينة. الثاني، إذا قتل في الأشهر الحرم ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب. الثالث، إذا قتل ذا رحم محرم دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم. والدليل على التغليب بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها، هذا في الإشارة إلى ذي الرحم المحرم، والدعوى الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق. قال عمر رضي الله عنه: من قتل في الحرم أو ذا رحم في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. وقضى عثمان رضي الله عنه في امرأة وأتيت بالأقدام في الطواف بديتها 6,000 درهم و2,000 تغليبا لأجل الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام، فقال: ديته 12,000 درهم، وللشهر الحرام 4,000، وللبلد الحرام 4,000. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا. وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. دية المرأة. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم، ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا. والعبادلة 4، آباؤهم صحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. دية أهل الكتاب. ودية اليهودي والنصراني ذميا كان أو مستأملا أو معاهدة ثلث دية المسلم. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهودي 4,000 وفي المجوسي 800 درهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولأنه أقل ما قيل، والأصل براءة الذمة فيما زاد، وشرط فرض دية المجوسي أن يكون له أمان. ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين وتحل مناكحتهم ويقرون بالجزية، وليس المجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية. وعلم أن الوثنية وهو عابد الوثن كالمجوسي وهو عابد الشمس أو النار، وكذا عبدت البقر والشجر، فديتهم خمس دية اليهود والنصارى. إكمال الدية. قد علمت أن دية النفس 100 من الإبل على الجديد، و1,000 دينار أو 12,000 درهم على القديم. إذا عرفت هذا فالجناية قد تكون على نفس وقد تكون على غير نفس، وإذا كانت على غير نفس فقد تكون على طرف وقد تكون على غير طرف، وإن كانت على غير طرف فقد يكون لها أرش مقدر وقد لا يكون، فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيه الحكومة وسيأتي الكلام عليها، وإن كان لها أرش مقدر فتاره يكون الفائت بالجناية منفعة العضو فقط كذهاب البصر مثلا، وقد تكون المنفعة مع العضو وذلك مثل اليدين والرجلين والأذنين ولكل حكمه. فإن كان الفائت في الجناية العدوى أو منفعته فيجب إكمال دية النفس وهو 100 من الإبل، وفي قطع اليدين دية كاملة، وفي إحداهما نصفها لقوله صلى الله عليه وسلم وفي اليدين دية كما في حديث جابر، وفي كتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وفي اليد 50 من الإبل، والمراد باليد الكفان لقوله تعالى فقطعوا أيديهما الآية 38 من سورة المائدة. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف فدل على أنها اليد لغة وشرعا، هذا إذا كانت اليد صحيحة، فإن كانت شلاء ففيها الحكومة لأن في اليد منفعة وجمالة، فالحكومة في مقابلة الجمال. وفي قطع الرجلين دية كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجلين دية كما ورد في خبر ابن شعيب، وفي كتاب اليمن وفي الرجل الواحدة نصف الدية، ولا فرق بين الرجل العرجاء والسليمة لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرض في الفخذ أو الساق أو تشنج الأعصاب. وفي قطع الأنف دية كاملة إذا قطع المارن لأن منفعته في تجميع روائح في القصبة، وذلك يفوت بقطع المال وهو ما لان منه وخلى من العظم لقوله صلى الله عليه وسلم وفيما إذا استوعب جدع الدية حاشية أي لم يترك منه شيئا انتهى. والمارن ثلاث طبقات الطرفين والوتر والحاجزة، ولو قطع المارن وبعض القصبة لزمه دية وحكومة. وفي قطع الأذنين دية كاملة إذا قطعهما من أصلهما، وحجة ذلك قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولا مخالف لهما، ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فأشبه اليدين. ومنفعة الأذنين جمع الصوت لتأديته إلى الصماخ ومحل السمع ولمنع الماء والهواء، سواء في ذلك السميع والأصم، لأن السمع في المصاخ لا في الأذن. عزيزي المستمع، ربما كان هذا تحريفا في الطباعة، فالمشهور الصماخ. وفي العينين دية كاملة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم، ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية، وسواء في ذلك الحادة والكليلة والصحيحة والعليلة والغشياء والعنشاء والحولاء إذا كان النظر سليما. وفي إحدى اليدين نصف الدية لوروده، ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحدهما كاليدين ورجلين. وفي الجفون الأربعة دية كاملة لأنها من تمام الخلقة وفيها جمال ومنفعة فأشبهت اليدين، وسواء في ذلك البصير والضرير، وفي كل واحد ربع الدية لأنه قضية التوزيع. حاشية العين الغشياء التي عليها بياض، والعمشاء التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها. انتهت الحاشية. وفي اللسان دية كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام وفي اللسان الدية، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي ولا مخالف لهم، ولأن فيه جمالا ومنفعة، وسواء في ذلك الأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأردت والألفغ. حاشية العجل بكسر الجيم الذي يسرع في الكلام، والأردت الذي يدغم السين في التاء، والألفغ هو الذي ينطق السين فاء. انتهت الحاشية. والثقيل والأردت والألفغ وغيره. وفي الشفتين دية كاملة لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عمرو بن حزم، ولأن فيهما جمالا ومنفع فأشبهت اليدين، وفي إحداهما نصفها، ولو جمع عليهما فشلتا وجبت الدية كشلل اليدين. وفي جب الذكر وقطع الأنثيين الدية في كل منهما. والأصل في وجوب الدية فيهما حديث عمرو بن حزم، ولأن الذكر فيه منفعة التناسل وهي من أعظم المنافع، ويستوي في ذلك العنين وغيره، ولأن العنة عيب في غير الذكر. أما وجوبها في الأنثيين الخصيتين ما ورد، وفي البيضتين الدية، ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل، وفي إحداهما نصف الدية، ولو قطعهما فذهب منيه لزمه ديتان. انتهى الشريط 17 من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط 18.